إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. مستمعينا في كل مكان، مستمعي موجات البرنامج العام، أهلا بيكم في حلقة جديدة وفترة خاصة جدا من عازم ولا معزوم، خاصة لأن ضيفها النهاردة ضيف خاص جدا. ضيفنا النهاردة ما اكتفاش بالدراسة والمناصب العسكرية فقط، لكنه أضاف عليها دراسات مدنية جعلته يشغل العديد من المناصب المدنية الحيوية بعد انتهاء خدمته العسكرية، لأنه بعد ما حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية المصرية عام 1963، حصل على أركان الحرب بإنجلترا عام 1974، وكان أول ضابط مصري يحضر هذه الدورة بعد 20 عام من توقف الدراسات العسكرية المصرية في إنجلترا بعد حرب 56، طبعا بالإضافة للدورات العديدة في العلوم العسكرية. ضيفنا النهاردة حصل أيضا على ليسانس الأداب قسم التاريخ من جامعة عين شمس، ودبلوم إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا درجة الدكتوراه عن دور الإعلام في إعداد الدولة لتحقيق الأمن القومي المصري. ضيف عازم ولا معزوم النهاردة واللي بنقوله كل سنة وسيادتك طيب هو سيادة اللواء دكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق ومحافظ الأقصر الأسبق. كل سنة وسيادتك طيب ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها طيبة ورمضان كريم، وبنهني مصر وقواتها المسلحة بأغلى ذكرى لانتصارات الجيش المصري في العصر الحديث، وهو انتصار العاشر من رمضان أكتوبر 73. سيادة اللواء دكتور سمير فرج، حضرتك واحد من أكبر القادة العسكريين المصريين. رمضان بالنسبة لينا كلنا كمصريين بيذكرنا بالنصر اللي اتحقق في العاشر من رمضان في هذا الشهر الكريم اللي بيوافق 6 أكتوبر عام 1973، بيمثل إيه لحضرتك؟ بص، لما بفتكر 10 رمضان واللي حصل وانا كنت في مركز القياده الرئيسي بتاع القوات المسلحه، كان حظي حلو، طلعت الاول في اركان حرب فودوني هيئه العمليات قبل الحرب اسبوع، فيدوبك اول ما روحنا تاني يوم فتحنا المركز بتاع العمليات، فبالتالي طبعا اللي حصل ان فتحنا المركز فحظي حلو ان انا دخلت بقى ايه المركز القياده، الغرفه اللي كان فيها عادل السادات الله يرحمه، احمد اسماعيل الله يرحمه، الفريق الشاذلي الجمصي، وقعدت في هذه الغرفه طول مده الحرب. اما بفتكر الكلام ده بفتكر ايه، واحنا في حرب الاستنزاف كنا بنطلع نتدرب على العبور في منطقه اسمها البعلوه ترعى، ونعبر بالليل والصبح. فاكر كنا يوم بنتدرب على العبور صباحيه العيد، هجمنا بالليل والعيد الصبح طلع علينا والناس بتكبر في الجوامع الله أكبر، وأنا حاطط الراديو الصغير في جيبي وبنهجم وما فيش عندنا أكلك أعياد ولا حاجة. وجالنا الله يرحمه الفريق فوزي بالعربية جيب وداخل بقى، فبص عليا، فبص كان سامع الراديو بقى شغال، فطفيت الراديو فقال لي يا ابني اوعى تزعلوا، احنا العيد بتاعنا هيبقى يوم ما نعبر القناة ونحقق خط برليف، تفوت الأيام ويحصل نفس الكلام ونهجم في 10 رمضان ونعيد العيد كلنا فوق رمل سينا. فكل ما افتكر الكلام ده افتكر الفريق فوزي قال لنا ايه من كام سنة وتحقق في 73 10 رمضان، وكان يوم عيد ان احنا عيدنا كلنا 500,000 عسكري على الضفة الشرقية للقناة، فكان يوم جميل فعلا. أنا عايزة أوصف لكل مستمعينا ملامح حضرتك دلوقتي وضحكتك الحلوة وأنت بتحكي لنا على ذكريات رمضان والعاشر من رمضان ونصر أكتوبر. أصل ذكريات جميلة كل رمضان والله بنفتكر اللي حصل. ويوم 10 رمضان الصبح 6 أكتوبر كنا احنا في المجلس في المركز، كنا حاطين الصبح قبلها بيومين خرائط مشروع تدريب عشان نقدر نشوف المواصلات شغالة ازاي والفاكسيميل اللي هو نقل الصور ايامها. فالساعة 10 الصبح خلاص بقى ايه ان هنهجم، فشلنا الخرائط بتاع المشروع وحطينا خرائط كان اسمها ايامها الخطة جرانيت. شوفي ما كانش حد فينا مصدق بقى بعد 6 سنين حرب استنزاف وبعد ما الإسرائيل هزمونا في 67 هنهجم ونحقق النصر. صدقيني ولا واحد فينا، كنا قلقانين كنا خلفين. ودخلنا ساعة 3 الظهر في أوضة كده قد المكان ده، وكان الجمصي يصلينا الظهر، والجمصي كان رئيس هيئة العمليات، قال لنا يا ترى بعد ما نعبر نكمل للمضايق؟ فالله يرحمه البري، طبعا كانوا كلهم عمد وعقد، انا كنت الوحيد ضابط رائد صغير كده في وسطهم، فبقعد في الجنب ما افتحش بقي طبعا. فقال له يا فندم مش ما نعبر الاول وندمر خط بارليف، نبقى نفكر هنكمل المضايق. فاكر الحوار حتى بالظبط بالكلمه طبعاً. لا ده بصي يعني فيلم في دماغي. قال نشوف بكره الصبح هنبقى فين. ورجعنا الساعة 2 الضربة الجوية تمت بال 220 طيارة، النيران المدفعية 12 موجة هجمت، آخر ضوء كنا عبرنا بقى كلنا بحوالي نقول 200 ألف عسكري الناحية التانية. بالليل الكباري نزلت، الدبابات عدت على ضوء القمر، الصبح بقى كان عندنا حوالي 250,000 عسكري الناحية التانية. فما كناش مصدقين. انت عارفة يومها الفرحة كمان، الفرحة طبعا بيصدق. الساعة على الساعة 1 كده الظهر دخل رئيس سادات المركز لابس بقى اللبس العسكري، ودخلوا معاه أولاد عساكر شايلين شواني سندوتشات وعصاير. كنا في 10 رمضان صايمين، فقال يا أولادي أنا خدت إفتة من المفتي إن احنا نفطر، بلغوا كل الجبهة احنا بندافع عن العرض والأرض، فمسموح لنا ان احنا نفطر في رمضان، فانا عايزكم تبلغوا الجبهة كلها وعد الولاد بقى بالسندوتشات والعصائر مين يفطر ومين. خدناه وحطناهم في الدرج من تحت، وجات المدفع ضرب الساعة 6، محدش فينا طبعا مركز ولا كلنا قاعدين نفكر ان نقطة قوية طلعت، الكباري راحت فين، الضربة ايه، الهجوم المضاد العدو الاسرائيلي بيضرب النقطة دي والنقطة دي، النقطة دي بتستسلم بتاعت خط فين. الساعة 8 جاء الشيفت اللي بيغيرنا، محدش عايز يسيب كرسيه، كلنا فرحانين انت تسيبي ايه، ده انت بتسمعي كل شوية بقى ده انا ما صدقت انتصر. بس يومها بقى الشاذلي الله يرحمه بقى راح مزعق في الميكروفون، الشيفت القديم يمشي ويروح، انا عايزكم بكرة الصبح فايقين، ما هو لو قعدنا كملنا مش هنبقى ناسين نفسنا بقى. وروحنا بقى جوه اوضة بقى كان سليبنج باك، ما فيش لا سرير ولا بتاع، تحت الارض 30 متر عشان المركز ده كان ضد النووي، لو اسرائيل ضربت نووي احنا ما نضربش يعني. ففضلنا بقى قاعدين طول الليل كل شويه نطلع نتجسس على الاوضه، عملنا ايه، قواتنا وصلت فين، العدو الاسرائيلي عمل ايه، بتغيروا الشفت فعلا تبع التعليمات؟ لا طبعا طبعا، لان احنا في ناس جداد تيجي عشان احنا الصبح نكون فايقين يعني. فالواحد دخل ريح شويه ساعتين ثلاثه، ورجعنا تاني بقى الصبح بقى الساعه 6 قعدنا تاني، وكان منتهى السعاده وانت بتسمعي الاخبار اللي قعدت 6 سنين تستنيها. طبعا 6 سنين بالذات، انا كنت على في حرب الاستنزاف على الخندق الاولاني، كان بيني وبين خط بارليف 200 متر عرض القناه، بنضرب كل يوم وبيضربونا ونضربهم، وست سنين نفسنا نعدي الناحيه الثانيه. عارفه اما الامل ده 6 سنين وفجاه تلاقيه بيتحقق، شوف الفرحه فعدينا ويعني وبقت بقى تبقى المنظر حلو. انا فاكر تالت يوم احنا كنا معزولين عن العالم تحت التلفزيون، طبعا كانش في التلفزيون يطلع ولا عندنا ولا حتى راديو. اول مره سمعت اغنيه عن العبور كان تالت يوم، كان يوم مثلا يوم 13 رمضان، وجاء الرئيس مبارك الصبح وقعد قال انا عايز اسمع راديو، راديو ما بيوصلش تحت احنا تحت الارض، فبتوع الاشاره عملوا له سلك هوائي عشان نطلع فوق يجيب الصوت يعني. فكان أول مرة نسمع الراديو ونسمع أغاني. أول أغنية سمعتها وأنا على الربابة بغني بتاعت وردة. فدايما أسمع وردة وعلى الربابة أفتكر بقى يومها وأول أغنية سمعتها العبور. الاستماع العازم ومعزوم عقب آخر ما ورد إلينا من أنباء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي بحضور المستشار حنف جبالي رئيس مجلس النواب والسفير أحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي طالبا نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس عبد اللطيف الرشيد ومحمد شياع السوداني رئيس الوزراء. وأكد الرئيس السيسي ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية. من جانبه نقل محمد الحلبوسي إلى السيد الرئيس تحيات شقيقه رئيس العراق ورئيس الوزراء مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطها بمصر ومثمنا دورها في استعادة الاستقرار بالعراق. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، آخر الأنباء نوفيكم بها تباعا. ومن القاهرة مستمعينا الكرام نواصل الآن الاستماع إلى عازم ولا معزوم مع سيادة اللواء دكتور سمير فرج. دكتور سمير فرج، أقدر أقول إن دي ذكريات خاصة جدا لرمضان عند حضرتك، ولا في ذكريات أخرى بتفكرك برمضان 73؟ لا غير 73 يعني. غير 73 أنا كان عندي 17 سنة ونص لما اتخرجت من كلية حربية. أنا واللواء محسن السلاوي اللي هو حاليا مستشار سيادة الرئيس احنا اصغر الناس اتخرجوا من كلية حربية. ليه؟ انا دخلت كلية حربية وانا عندي 15 سنة ونص. كان زمان بقى لا في مدارس ومش عارف سن وبتاع، والدتي كانت نزلت المدرسة بورسعيد فدخلت وانا عندي 4 سنين الروضة. فاخدت توجيهي وانا عندي 15 سنة ونص. دخلت كلية حربية بعد سنة ونص، راجعين يوم الجمعة قالوا لنا هتتخرج يوم الخميس في ايه؟ حرب اليمن. وده عادي في الحروب، الكليات الحربيه بتخرج. ده في اوروبا ايام الحروب العالميه الثانيه والاولى كان 6 اشهر ويتخرج ضابط يعني. فتخرجت عندي 17 سنه ونص، رحت اليمن. ما فيش، وصلنا اليمن بعدها باسبوع 10 ايام دخلنا معركه اسمها في حته اسمها بيت السيد، كنا في رمضان. وطلعنا الجبل بالليل عشان دايما الهجوم بيبقى بالليل، وعلى الصبح اول ضوء اليمنيين هجموا علينا بهجوم مضاد. هم قتلنا منهم مجموعة وأنا استشهد عندي قائد الفصيلة، وأنا عندي 17 سنة ونص ضابط بفصيلته طلع على جبل صغير. بعدها بساعتين قالوا لنا اليمنيين حصرونا، فإحنا اتحصرنا فما كانش معنا أكل. الجيش بيعمل حاجة كان زمان كده قلب زي الفولية بتاع مولد النبي، ده اسمه أكل الطوارئ، كلناه. تاني يوم الصبح كنا في رمضان فهو ده اللي كلناه بالليل. الصبح تاني يوم بقى طب عساكري تاكل ايه؟ فاحنا فوق الجبال فوق اليمن قعدت ابص ندور على اي حاجه، جبال بقى ما فيش. لقينا القريه تحت قعدنا نراقبها، لقينا اتاري اهل القريه من الضرب والمدفعيه وبتاع هربوا. فبعت الدوريه تشوف فرخه ولا حاجه لعيال ياكلوا بس، فنزلت يفطروا ياكلوا هنقعد، ومش معروف بقى الطريق هيتفتح امتى. فنزلوا الولاد وعملنا دورية بقى زي البتاع وتأمين ومش تأمين. بعد شوية هم طالعين بشويلة أتاري القرية وهي ماشية، خدوا كل حاجة معاهم بس انت عارفه زمان يقول لك ايه، بلح الشام والعنب اليمن. فاليمن بتزرع عنب، فالقريه دي كانت بتزرع عنب، فجففوا العنب عملوه زبيب. فالناس هم ماشيين خدوا كل حاجه الا سويله الزبيب، هياخدوها فين؟ فهم هربانين، فطلعوا الاولاد شايلين 3 سويله زبيب. الله، ده احلى فطار. قعدنا 3 ايام نفطر ونتسحر زبيب. والعساكر بقى الفلاحين شاطرين علمونا بقى. كان زمان زمزميه الميه بتاعت الجيش ليها كوبايه تحت بلاستيك، ناخد الزبيب نحطه في الميه وينفش ونفطر ونتعشى ونتسحر زبيب. يعني فطار وسحور زبيب. اظن ده رمضان لا ينسى. 3 ايام ومن يوم بتتحب الزبيب قوي يعني. فطبعا تخيلي بقى لحد ما فتحوا الطريق وجابوا لنا اكل. فيعني رمضان والزبيب ده كان يعني ذكرى عندي طيبه يعني. سيادة اللواء دكتور سمير فرج، ضمن المناصب اللي حضرتك تقلتها كونك ملحق عسكري في العاصمة التركية أنقرة في الفترة من 1990 ل 1993، الفرق بين رمضان في مصر ورمضان في أي مكان تاني خارج مصر؟ رمضان خارج مصر مشكلة، ما بتحسيش بحلاوة رمضان ولا حاجة يعني. وأنا برضو في أمريكا، المهم نرجع لتركيا. تركيا المفروض دولة إسلامية. أيام ما كنت موجود كان لسه دولة علمانية، كانوا الأذان جدا في السنة أيام رمضان فقط، فقط في المغرب. حياتك فاكر يعني؟ لا لا طبعا. عشت 3 سنين هناك طبعا، وثلاثة رمضان. فكان في رمضان مشهورة بحاجتين تركية، الأذان ساعة المغرب فقط، وكانوا بيعملوا العيش البلدي ده اللي اسمه إكمك في رمضان فقط، غير كده دي شعائر رمضان. فعشنا فترة صعبة في رمضان، وأيامها كنا لسه في عصر أتاتورك، فما كانش فيه الديانة لكن الريف في تركيا تحس بيه في رمضان وأكل رمضان وحاجات زي كده. فكانت فترة صعبة عليا في رمضان. رمضان بقى وأنا في أمريكا مشكلة، وأنا في إنجلترا أكتر. أنا في إنجلترا قعدت سنة طالب، فهم بيتعشوا مثلا الساعة 7، احنا بنفطر 6 مثلا على الغروب. صحيح. فاعمل ايه؟ فدخلت بقى للكوارتر ماستر قلت له ارجوك انا احنا بنفطر كذا، انا قلت له ما باكلش ما بحضرش معاكم الفطار الصبح ولا الافتر نون تي ولا حاجه. فبداوا يعملوا لي فطار خاص قبل العشاء بتاع الانجليز. طب بالليل هتسحر ازاي؟ فبداوا يحطوا لي طبق واخدوا معايا الاوضه بتاعتي. فبرضه مشكله، ما تحسيش بطعم رمضان وانت بره خالص. امريكا نفس القصه، فاضطر تروح للناس بتوع الميز اللي انت قاعد عندهم عشان يعمل لك فطار بدري ويديك طبق تاخده تسحر بيه بالليل. لا، رمضان بره مصر مزعج مزعج مزعج، لا تحس بالبهجه. واحنا رمضان له طبيعة خاصة. يعني الولاد يجوا في يوم هيفطروا معايا، أنا أروح أفطر عندي إخواتي. الحتة دي وانت برا ما بتحسيش بطعم رمضان. هنعرف دلوقتي كل التفاصيل دي. فلا، أما الواحد كان بيقضي رمضان برا، وأنا قضيت رمضان برا كتير يعني حقيقي، كانت بتبقى فترة صعبة. وحتى وأنا مدير الشؤون المعنوية كانوا ساعات الأمريكان يستهبلوا ويعملوا لنا مثلا زيارة الوفد المصري الأمريكا في فترة رمضان، نبعت نقول لهم يا جماعة ده رمضان، يقول لك خلاص بقى احنا اتفقنا وعملنا، فتروحي بقى تحضري الصبح وبعدين يعني. كانت فترة مزعجة في رمضان برا مصر. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم الدين. عازم ولا معزوم. على ذكر حضرتك لإدارة شؤون معنوية للقوات المسلحة، محطة كبيرة في حياة سيادة اللواء دكتور سمير فرج، اتعلمنا معنى الإعلام العسكري وما زلنا بنتعلم من إدارة شؤون معنوية. حضرتك تقلت يعني إدارة شؤون معنوية وكونك مدير ليها لمدة 7 أعوام، حصل فيها طفرة كبيرة للإعلام العسكري، إنشاء مركز إعلامي عسكري، أول مركز إعلامي عسكري في الشرق الأوسط، وافتتحه سيادة رئيس الجمهورية في هذا الوقت، إنشاء مركز لشؤون نفسية للقوات المسلحة، تطوير وإدارة منظومة الإعلام العسكري، عقد ندوات تثقيفية، برامج تلفزيونية، برامج إذاعية إحنا معاكوا فيها. المحطة دي جزء كبير من حياة سيادة اللواء دكتور سمير فرج. إزاي كانت بتدار في شهر رمضان الكريم، وإيه ذكريات حضرتك فيها؟ بصي، أنا طبعا قعدت 7 سنين في إدارة الشؤون المعنوية، وهي تقريبا أكتر فترة قضيتها في وحدة في القوات المسلحة. فأول ما رحت كنت مسؤول عن الإعلام، لقيت إن الإدارة مسؤولة عن الإعلام العسكري، فبديت أطور الإعلام العسكري. يعني فاكرة إحنا إديناكوا دورات أكاديمية ناصر، نزلناك وما كانش الكلام ده موجود قبل كده، عملنا المركز الإعلام العسكري ويوم اتفتح على الهواء 3 ساعات كان الرئيس موجود. رمضان بقى كان بالنسبة لي، لأن أنا برضو الشؤون المعنوية مسؤول عن ناحية الدينية في القوات المسلحة، كنا بنعمل جهد كبير جدا في رمضان، وكنت بالذات بهتم بالحتت البعيدة المتطرفة. في عساكر عندنا في حتت زي ما بيقولوا كده ما عرفهاش الدبان الأزرق، نقط المراقبة على الحدود البعيدة اللي حدش شوفها، فكنت دايما بهتم بيهم لهم بعاد، ولازم تحسسيهم ان مصر معاهم، ما فيش تلفزيون بيوصل، لان كلمه السر هو دايما الجندي يا سياده اللواء. وحياتك يعني علمتنا، وكل قاده القوات المسلحه علمونا اهتمامهم بالجندي وبنفسيه الجندي. ده صح. فكنا بنحاول نركز على ان في رمضان يبقى لازم، كنا بنطلع مجله المجاهد بتطلع في الشهر، لكن في رمضان كنت بنطلعها 3 مرات، يعني كل 10 أيام عدد، عشان يروح للجندي وهو قاعد في الموقع. احنا كنا بنطبع 250,000 نسخة، يعني ما فيش مجله في مصر بتطبع 250,000، بحيث يبقى كل جندي قاعد في الوحده بتاعته عنده المجله بتاعه المجاهد، وكانت اكتر مجله بتتباع دينيه في السوق. كان من احسن حاجات بنعملها في رمضان كان يوم 10 من رمضان. يوم 10 رمضان بنعمل كان في نادي ضباط الصف فطار، وبنجيب فيه كل اسر الشهداء من ضباط الصف والجنود، والله كنا بنفطر ونقعد معاهم لحد يطلع علينا الصبح ساعة 6-7 والشمس تنوى، لأن بنقعد نفطر معهم، وجايبينهم بقى من المحافظات والأقاليم بأوتوبيسات، ونشوف مشاكلهم إيه، اللي بنت ما اتجوزتش وبتتجوز نساعدها، ما هو الأب الشهيد استشهد، القوات المسلحة مكانها طبعا. إحنا الأب، وكان ممكن أنا استشهد ولقيت القوات المسلحة تشوف ولادي وبيتي. كنا بنقعد معهم طول اليوم طول الليلة، وده عايز يتعالج، ده عايز يطلع حج وعمرة، ده ابنه عايز يتعين، ده عايز يتنين من حتة لحتة عشان يعني كنا بنجمع أوراق. مش عايز أقولك، أنا القسم بتاع أسر الشهداء والمصابين بدأت بيه كانوا 4 ضباط يوم رحت، أنا مشيت كانوا 20، وكنا بنحضر للولاد دولت، بنت بتتجوز في طنطا يطلع الضابط ومعاه الهديه ومعاه كذا، ويقعد لابس ريس رسمي قدام الاسر ويحضر الفرح. فكنا بنعمل جهد كبير جدا، فكان كل سنه 7 سنين العاشر من رمضان كان بيمثل لنا التقاء، وان احنا نقدم خير وخدمه لابناء شهدائنا من الجنود وضباط الصف. الضباط كان 6 اكتوبر، لكن عاشم رمضان كان لصالح الجنود. محطة مهمة قوي في حياة حضرتك، الأقصر. الأقصر الجميلة أو اللي بقت أجمل في قيادة سيادة اللواء دكتور سمير فرج، محطة مهمة زي ما قلت لحضراتكم مستمعينا الكرام. الأقصر حصلت على المركز الثاني في مسابقة المدن والعواصم الإسلامية عن خطة التنمية الشاملة لتطوير الأقصر عام 2006، يعني بعد مرور عامين من تولي سيادتك منصب رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر. كلمنا عن المحطة دي في حياتك ورمضان مع أهل الأقصر الطيبين، شكله إيه؟ تمام. أنا برضو قعدت في الأقصر 7 سنين زي الشؤون المعنوية، الحمد لله عملنا فيها جهد كويس قوي قوي قوي، وحولناها لأكبر متحف مفتوح. خدنا الجائزة التانية من منظمة العواصم الإسلامية على الخطة التنمية بتاعت الأقصر. خدت جائزتين من اليونسكو، تطوير ساحة الكرنك وفتح طريق كباش. أول ما روحت عملت خطة. أنا عشان واخد دبلومة في المانجمنت من أمريكا وإدارة الأعمال، فأتعلم يقول لك لما تروح مكان اعمل خطة تنمية شاملة وتمشي مع الدولة. فعملتها سنة 2030، ودي اللي خدنا عليها مسابقة الجائزة الثانية، ودي اللي نفعتني ان انا كل الفترة دي كنت بننفذ الخطة. رمضان في الأقصر في الصعيد بقى قصة تانية بقى. هما بيسيبوا اول يومين في رمضان للأسر تتقابل وتقعد وتتعزم بعض والعائلات، واخر يومين في رمضان ايضا بقى بيبقى احتفال بالعيد والكلام ده وتجيب. لكن 25 يوم في رمضان كل مركز في الأقصر بيعمل ليلة يجيب أكبر المقرئين في مصر، وتلاقي في اليوم ده الصوان فيه 500,000 كل يوم في 25 يوم. كبار المقرئين في مصر بيجوا والتنافس شديد، وتلاقي كل الأقصر قاعدة في اليوم ده من بعد الفطار ويصلوا المغرب والعشاء وتعالى بقى والتواريح ويقعد بقى إيه لحد الفجر. يعني كان كله مفتوح. يا الأقصر مكان كلها مفتوحة على بعض بالظبط. الأقصر عندهم أول يوم لازم يفطروا بط، يعني عادة في الأقصر، وتلاقي قبل الأقصر بأسبوع قبل رمضان بشهر كل بيت لازم يزغط البط بتاعه عشان يوم العيد يوم رمضان. الأقصر يعني الصعيد بلد متدينة جدا، عارفين ربنا. وبعدين أنا كان زمان برضو الجيش كان بيوزع الكراتين زي دلوقتي، فأول سنة غلط اديت الجمعيات الأهلية ما توزعتش صح. فبعديها رحت اتكلم سيد مشير الله يرحمه، قلت له ابعت لي تاني لأن ما توزعوش مظبوط. وكنا بننزل بقى بالعربية قبل الفطار أنا وزباطي كل واحد على مدينة ومركز وبتعداد ونوزع. يجي الفطار علينا تلاقي إن الراجل بيشدك جوه بيته لازم تفطر معنا، وفطار بسيط جدا، انما تحسي ان الكرم بتاع الصعيدة مش موضوع بالاكل ولا بالشرب ولا مثلا انه جايب بطة ولا جايب فرخة ان شاء الله يا ربي، بيفطروا مثلا جبنة وبصل وشوية بيض مقلي. فرحته بيه، فرحته بالظبط، ونخش نقعد وناكل ونجيب كرتونة ونفتحها ونقعد. لا الشعب في الصعيد طيب وجدع ومحافظ على التقاليد المصرية. يعني إيه لأن تقوم الساعة أعتقد. يعني تلاقي بصي الأقصر أكتر بلد في مصر نص التعداد مسيحي، تلاقي لا يمكن واحد بيفطر في الشارع في رمضان أو محل مفتوح. التقاليد المصرية دي سيادة اللي هو ملهاش علاقة بالمسيحي أو المسلم، هي ليها علاقة بالأرض اللي احنا تربينا عليها ونشأنا عليها وأكلنا منها بالظبط. فكنت تحسي بالتعاطف. المسيحيين ما يتغدوش الظهر، يستنوا يفطروا. والله شفت هذا الكلام ده في كل لأن انت بتخش القرية بتلاقي البيت ده مسيحي والبيت ده مصري، انت فاهمة؟ فكله بيراعي بعض وكله بيراعي شعور الآخرين. وتلاقي المسيحيين بعتين مثلا اليوكا اللي هي اللي بيسموها البامية، بيعملوها هناك بامية ناشفة أكلة جميلة في بتاع في الأسر. فتلاقي بعتين لبعض بتاع، لا تحسي الأسرة هناك اسمها الويكا. الويكا بس فياما يعني الواحد كنت ساعات بقى زي ما قلتلك أتأخر وأنا بوزع الكراتين، وكنت بحب أوزعها بنفسي عشان تتأكدي إن الحاجة راحة البيت البيت الصح الطيب. فيشدوني طب استعال ده عندنا الويكا يا عمي ما الله، طب نخش ناكل. فهم ناس أهل كرم ناس كويسين ومتدينين. وهقول لك حاجه يا زهره، انا رحت الاقصر في شهر 7 وداخل بقى الدنيا حر، الدنيا مولعه هناك درجه حراره 50 55 الساعه 2 الظهر، وتلاقي السياح ماشيين بقى بالحملات. عمري ما شفت اقصري بيرفع عينه على واحده، والله والله وحق الشهر الفضيل، عمري ما شفت أقصري بيرفع عينه على واحدة أو بيبصر أو حتى مجرد أنه لا كله حاطط وشه في الأرض، لأن ده احترام للضيف اللي جاي لك في بلدك. صحيح. وكنت زمان اقعد اقول لي يقول لك ده ضيف، ده بلدي جاي، بلدي جاي بيتي، ممكن نروح مصر اعمل ابص على حد، لكن عندنا بلدنا لا، ده في عينينا وفي قلبنا وفي عرضنا، انت فاهمه؟ فعشان كده يعني انا متاثر حضرتك بالاسره قوي واهلها. لا لا، دول 7 سنين انا عشت معاهم والحمد لله عملنا شغل كويس. طبعا الاول ما روحت طبعا كان في معارضه شديده، وعلى الحيطان ارحل يا سميره فرج. 3 سنين تعالي شوف النهارده انزلي مع اي حد يقول لك يا ريت يجي، لان احنا انا غيرت الاقصر كلها، هديت الاقصر كلها، فتحنا شوارع، عملنا 84 مشروع لا يمكن هيتعملوا في 20 سنة اللي جايه. كان ربنا موفقني، كان الرئيس مبارك الله يرحمه بيدعمني، احمد نظيف دعمني، فايزه ابو النجا العظيمه هي اللي جابت لي فلوس فتح طريق كباش. لو فايزة والنجا ما كانتش جابت الكلام ده كان طريق كباش لحد النهارده مدفون. انت فاهمه؟ هي اللي جابت لي الفلوس من الاتحاد الاوروبي. فعشان كده دايما الدوله المصريه بتثق في حضرتك جدا، والقياده السياسيه يعني كلنا كاعلاميين شفنا اشاده فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي بسيادتك وبالعسكريه والمدنيه، يعني العقليه العسكريه والمدنيه اللي سياده اللواء دكتور سمير فرج بيتمتع بيها. هو طبعا انا عمري ما كنت قلت الكلام ده لحد ما انت عشت معانا في الشؤون المعنويه 7 سنين، عمري جبت سيره ان انا ولا ولا ولادي في بيتي ما يعرفوش. ولذلك يوم ما سمعوا سيادة الرئيس وهو بيكلمني في الحوار وقال ان اللي هو سمير فرج كان المقدم قاضي الكتيبه وانا كنت عنده في الكتيبه، كلنا اتفاجئنا فجاه. وانا ولادي في البيت، بابا انت ما قلتلناش؟ قلت لي يا بنتي هقول ايه خلاص. يعني ما يعني بحس ان كان نوع من التملق، لحد ما سيادة الرئيس قالها طبعا، وسيادة الرئيس كان كريم انه يقدر ده ويكرمني وانا عايش قدام ولادي واهلي. وجه التحيه لقائد انا خدمت معاه يمكن كتير من المصريين ما يعرفوش، وكتير من الجيش يمكن ما يعرفش ده، اللواء سمير فرج كان قائد كتيبتي. واسمح لي يا فندم ان انا اتكلم، يعني عمره ما ذكر ده في اي لقاء تلفزيوني أو كده، وده أمر أنا مش هقول هقدره إن أنا رفضه، لا هقدره من رجل يعني هتكلم على إن إحنا دايما بنقول في الجيش الوحدة قائد. لو القائد اللي جاي يدير الوحدة قائد عظيم، الوحدة بتبقى عظيم، والعكس صحيح. فكنت أنا في الوقت ده ملازم أول يعني، وقالوا إن المقدم سمير فرج جاي من كلية القضاء والأركان، جاي عشان يمسك الكتيبة هنا. وكان في الوقت ده السمعة الطيبة والقدرة العلمية معروفة جدا جدا، وكان ساعتها طبعا كان راجع من كلية القضاء والأركان في بريطانيا. وأنا لما رحت بريطانيا نفس الدورة ديت كانت أكتر حاجة مشهورة بها الكلية هي المناظرة اللي تمت ما بين الدكتور أو اللي هو دكتور سمير فرج وبين الرئيس شارون بعد حرب 73. فأنا دي السمعة اللي كانت جاية للمقدم سمير. طب أنا تعلمت إيه منه؟ أنا تعلمت منه حل المشاكل. في كل واحدة بيبقى فيها مشاكل، ففوجئت أولا هو خدني ضابط استطلاع وأمن الكتيبة بعد ما وصل يمكن بأسبوع ولا 10 أيام، وفوجئت أن كل المشاكل اللي موجودة في الكتيبة وفي كتاب أخرى في الجيش في الوقت دوت هو ليه طريقة في إيجاد حلول لها. فتعلمت أن ما فيش مشكلة ملاش حل، بهدوء ويسر وفكر. فتعلمت منه ده. وبعدين كان لي حظ ان انا خدمت مع سيادته برضو، هو رئيس اركان الفرقه 33 وقائد الفرقه 33. فانا بوجه لك كل التحيه يا فندم وكل التقدير يا فندم والاحترام يا فندم. والاسبوع اللي فات من اسبوعين ثلاثه اطلق اسم اهم محور في الصعيد طوله حوالي 60 كيلو عليه 10 كباري يعدي النيل والسكة الحديد واللي هو محور التنمية في جنوب الصعيد باسم سمير فرج وانا عايش. فيعني كان يعني كرم منه كبير، بس هو كان تقدير ان هو الناس اللي بتشتغل بتتكافئ، وان مصر ما بتنساش اللي بيشتغل. ده دافع قوي جدا يا سيادة اللواء، ان كل مصري وطني جندي مجند في مكانه، مش بس انه يكون من قواتنا المسلحة، لا، القطاع المدني مليان بجنود مجندة في اماكنها. لا وسيادة رسمة انت شايفة يعني ياسر رزق اعلامي توفى، ياسر رزق ادى كتير للساحة الاعلامية. انت فاكر ياسر رزق كان معنا كلنا المجموعة كتيبة الإعلام العسكري طبعاً. فلما توفى عمل محور باسمه، سمير غانم فنان عمل محور باسمه أو كوبري باسمه. يعني اللي أنا عايز أقول إيه، إن مصر سيادة الرئيس برضو إدى مثل وقدوة إن اللي بيشتغل بياخد حقه. سمير غانم أمتع الملايين، ده أنا كنت عايل صغير بالشرط وكنت بضحك لسمير غانم أيام ثلاثي أضواء المسرح، وده بيشجعنا كلنا إن إحنا فعلا نجتهد ونعمل. لأن هو إدى مثل، اللي بيشتغل احنا بنكرمه وبنقدره وبنقول له انت انسان محترم، فابسط حاجه ان مصر تقدرك وتعترف بيك. على ذكر حضرتك للقوة الناعمة، سيادة اللواء دكتور سمير فرج محطة مهمة جدا في حياته اهتمامه بالقوة الناعمة. طبعا حضرتك عارف وكل مستمعين عارفين أنا هتكلم على إيه، هتكلم على دار الأوبرا المصرية. حصل تجديد وافتتاح مسرح سيد درويش في اسكندرية في عهد حضرتك، حصل تطوير وإعادة افتتاح معهد الموسيقى العربية بعد إغلاقه أعوام عديدة، إنشاء صندوق لرعاية العاملين بدار الأوبرا المصرية. كلمنا عن ذكريات وليالي رمضان في دار الأوبرا المصرية. طبعا أنا قعدت في دار الأوبرا 4 سنين، عملنا فيها شغل كتير قوي والله. وعودي مع أي حد في الأوبرا النهارده أقول له هيقول لك من أحسن فترات وجود سمير فرج في دار الأوبرا. دار الأوبرا في رمضان بتختلف ليه؟ رحنا عملنا إن كل ليلة تبقى ليلة عربية، وبنظم قبل ما يبدأ رمضان بشهرين ثلاثة اليمن، نجي نكلم السفير هنعمل يوم سهرة يمنية، تجي لنا فرق من اليمن تعمل، في الناس اللي كانوا معاها فلوس بيعملوا أكل يمني، ونطلع بعد طبعا بنيجي بعد الفطار والتراويح تبدأ السهرة، ممكن تلاقي أكل يمني متقدم. السوريين، انا فاكر مثلا ايام سوريا جت اصاله وعملت الحفله وجبنا ناس من سوريا، الجزائر، يعني كان كل 25 يوم بتوع رمضان هم 25 ليله عربيه داخل الاوبرا. وزي ما قلت لك مش موضوع الفن بس، يعني زي ما قلت لك فن وتلاقي ثقافه. انا فاكر الكويت كذا سنه تقول لك لا انا هجيب معرض من الفنانين الكويت ويجوا يعملوا معرض، زائد المغنيين الكويتيين، زائد نقول بقى بيعملوا الاكل الكويتي الكبسه وما بتاع. فكنت بعتبر ان شهر رمضان ده في الاوبرا كل سنه عباره عن فن عربي بنقدمه للمشاهد والمستمع المصري، وجبة مصرية عربية متكاملة. كنا بنبقى سعداء ان بيجوا الناس، وكان معظمها بيبقى فري، ماهيش مثلا بالفلوس التذاكر، لان كنا بنقول لهم عايزين فلوس، لك مش عاوزين، فبتلاقي هقبض فلوس عليهم يعني. فكنت بتلاقي وبنعمل بقى بره في الحته المكشوفه الاكل، فحقيقي كانت بتبقى فتره حلوه واحنا استمتعنا بيها وقدرنا نعملها كويس. الغلاء كمان فتره الاوبرا انا كنت عايز اكسر يعني الاسوار، فطلعت بالأوبرا. أنا رحت جميع محافظات مصر من العريش لأسوان، صحيح، بطلع بكل فرق الأوبرا، نقعد يوم بالكامل، جايب معنا فنانين، جايب معنا كتاب شعراء، نجيب فرق نشأة ما بيشتغلش في الأوبرا. يعني اسكندرية فيها ولاد شباب عاملين، تعالوا بورسعيد عاملين، تعالوا، بحيث يعني نشجع حتى الفرق الشعبية اللي ماهيش من دار الأوبرا. فحقيقي كانت لفتة كويس. الحاجة التانية، أنا أول ما رحت في أول يومين أدخل المسرح بالليل ألاقي العازفين على المسرح مثلا 90 واحد، ولا في المسرح تحت 40-50، إيه يا جماعة في إيه؟ إزاي كده؟ فيوميها كلمت الدكتور مفيد شهاب، كان رئيس جامعة القاهرة لسه، فكلمت الدكتور دكتور مفيد، مش عندك المدينه الجامعيه؟ انا عايز كل يوم 400 طالب وطالبه، ابعتهم لي بس بالاتوبيسات وانا هتولاهم. وفي البلكون كان ياخد 400، فجيت قعدتهم في البلكون كل يوم عشان انا عايز اوزع الثقافه الاوبراليه في الناس. ايوه فمن اول يوم جم، تعرف الاوبرا لازم تخش بالكرافته، ولما كنت حاطط الكرافتات على الباب، اللي مش جاي بكرافته يحط البطاقه ياخد كرافته وهو خارج ياخد. فاول يوم جم الولاد بقى بالكوتشي والتيشيرت، دخلوا مع الجمهور، لقيت الجمهور بيقول لك انا شوف جايبين ظابط، ايش ما همه ده روح يمسك مسرح البالون، جاي يبوظ الدنيا. انا زعلت، الفكره صح لكن التطبيق مش صح. رحت مكلم الدكتور مفيد، قلت له ابعتهم لي بدري نص ساعه يخشوا قبل الجمهور. الجمهور مثلا مسرح الساعه 8 بتلاقيهم 8 ل 10، هم جم 7 ونص، الدنيا هاديه، قعدوا فوق في البلكون. طب النص ساعه دي نغطيها بنين؟ حسن كامي يقعد يشرح لهم ادب الاوبرا، ايه اللي هيتم النهارده، العرض شكله ايه، يوم نيلي كريم كانت راقصه عندنا باليه، مش عارف ايه، كل يوم نغطي النص ساعه دي بتقديم الاوبرا، اداب السلوك، امتى تسقف، مع الاوبرا لها تقاليد طبعا. بعد ما نخلص العرض عايزين نخرجوا؟ لا، يبقى في علبه عصير وحته كيكه نعطلهم نص ساعه لما الجمهور يخرج. لا، وفي التوقيت ده يعني انا فاكره ايام الجامعه كنا بنتبارى ونتسابق علشان نروح الحفلات ونضيف لنفسنا ثقافه جديده. طب هقول لك، عمر خيرت ده واساليه، قبل انا ما اروح كان ممنوع يدخل الاوبرا هي حفله واحده كل 6 شهور. فانا رحت بالصدفه بعدها بشهر لقيت حفله والشباب جاي، فبقول للسواق ايه ده؟ قال لي يا فندم بحفله عمر خيرت. بعد ما خلصت قلت له تعال انت ما بتطلعش؟ قال لي يا فندم ده هي حفله كل 6 شهور. 6 شهور؟ لا، كل اسبوع حفله، فرصه تدخل طبعاً الشباب طبعاً، ويقعد في المسرح الكبير ويشوف الاوركسترا وموسيقى مصريه. خلي بالك دي مهمه طبعا. فانا كنت حاسس ان احنا يعني ايه، كان الناس تمشي جنب دار الاوبرا يعني تخاف، مش يقول لك دول بيصرخوا ودول بتاع، لا، انا في سنه كانت دار الاوبرا دي مفتوحه لكل شباب مصر وكل حاجه كويسه. احنا ما جينا نعمل الليله الكبيره، انا كنت في الاول بمر على الاوبرات بره اشوف الدنيا فيها ايه، ما انا يمكن هو ده احسن حاجه، لا في بره احسن. فرحت اوبرا نيويورك انا فاكر، فلقيتهم بيقدموا القصة الحياة الغربي ويست سايد ستوري، لو انا عيل صغير كان ده اتعمل فيلم حلو قوي في امريكا وهو ميوزيكال، كان حتى الفيلم ميوزيكال، فلقيتهم في اوبرا نيويورك عاملينه كاوبرا. فجيت مصر قلت لهم عايزين نعمل البتاع ده في بتاع الاسبوع، ايام عبد المنعم كامل الله يرحمه بقى جاي من البولشوي بتاع، لا فرقة الاوبرا ما تعملش الكلام ده، الكلام ده تعمله مسرح البارون. قلت له خلاص بلاش انت، هات فرقة الرأس الحديث، خاف ان السجادة هتسحب من عنده. قال طب خلاص هعملها، وعملت فعلا اكبر عرض تم في تاريخ دار الاوبرا المصرية، جاب ربح وعدد حفلات الليلة الكبيرة. القوة الناعمة هي بتشكل جزء كبير جدا من المجتمع المصري، وحضرتك يعني تقلدت منصب مدير ورئيس دار الأوبرا المصرية لمدة 7 أعوام. الطفرات اللي حصلت غيرت فعلا مش بس في الفرق المصرية، غيرت فينا احنا سيادة اللواء. فكلنا بنشكر حضرتك على اهتمامك بالقوة الناعمة، وانت اصلا قوة صلبة ضابط بالقوات المسلحه. بص احكي لك حكايه، انا ما عملت القصه بتاعت طلبه الجامعه، ما انت ساعات بتفكري ممكن تبقي انت صح او غلط، فلازم تنزلي بعينك وتتابعي، وده اسلوب الجيش عندنا تتابعي. فانا فاكر تاني اسبوع طلعت اشوف طلبه الجامعه الموضوع ده ناجح ولا لا. طبعا وبعدها بشهر الدكتور مفيد شهاب قال لي بقول لك ايه، انا عندي مشكله كل يوم خناقه من الطلبه عايزه تطلع دار الاوبرا. فالمهم طلعت، وكان يوم باليه سبارتاكوس، مش هنسى اليوم ده. والعيال خارجين لقيت بنت منقبه، قلت لها ممكن اسالك سؤال؟ قالت لي اتفضل. قلت لها ايه رايك في العرض النهارده؟ قالت لي انا من الزقازيق وعمري في حياتي ما دخلت السينما، اللي شفته النهارده انا غيرت تفكيري وفكري، لا ده الفن والفن جميل ولازم نستمتع بيه. لا تتخيلي قد ايه يومها كنت سعيد وانا مروح، ان حسيت عملت تجربه ونجح. نجح. ما انت ممكن تعمل تجربه مخك انت فاكر انها صح لكن على التنفيذ بتلاقيها غلط. صحيح. فيوم حسيت ان فتاه من الزقازيق ما دخلتش سينما في حياتها وجايه تحضر حفله باليه في دار الاوبرا وسبارتكوس مش موضوع يعني وتطلع مبسوطة. وممكن تكون سمعنا دلوقتي. لا ممكن. فساعات تحسي قد ايه بحلاوة العمل اما تعمليه وانت بتثقفي الناس. طبعا. مش انا مش عملية انك الناس جاية تضحك وتغني، لا ده انت بتدي فكر وثقافة في حاجة ما كانتش معروفة عندنا في مصر. فالحمد لله بقى انا بعد ما روحت بسنة كان كل حفلات الباليه كومبلي، ودي ما حصلتش ابدا، كان قبل ما اجي 30% نصهم اجانب، لكن انا بعد كده لقيت كله بيحضر. ندخل بقى على البيت والأسرة والأولاد والأحفاد والعزومات في رمضان. طبعا أكيد لسيادتك ذكريات مميزة مع الدعوات رمضانية سواء كنت عازم أو معزوم، قول لنا بقى. آه طبعا أنا في رمضان بسيب أول يوم لولادي، لأن طبعا متجوزين فكل واحدة بتروح بيت حماتها أو حماها فبسيبهم. فده أول يوم عرف كده من يوم ما بقنا كتير، لكن تاني يوم بيبقوا عندي في البيت كله ومنتجمع كلنا، الولاد والأحفاد وإخواتي وولادهم، وبيبقى يعني نقول 30 واحد 40 واحد ما شاء الله. ومش شرط إن نوع الأكل، ولو إن طبعا إحنا المصريين في موضوع الأكل ده بنزودها شوية، لكن الهدف إن إحنا نقعد مع بعض ونسترجع وإخواتي ونحكي أيام بورسعيد وأبويا كان بيعمل معنا إيه وأمي كانت بتعمل، ونسترجع النوادر بتاعتنا والأحفاد يا سيادة اللواء بقى. الأحفاد طبعا بيبقوا قاعدين، أنا يعني ببقى مهتم جدا للواحد لما يغادر الحياة عايز أحفادي كلهم. ربنا يدي حضرتك العمر والصحة يا رب. الله يخليك. حياتك عندك كم حفيد؟ عندي 8 دلوقتي ما شاء الله. فيبقى بيهمني ان هم بعد مدة يبقوا هم مترابطين مع بعض. وانا بحس يعني كل يوم سبت لازم ده يوم في الايام العادية. انما طبعا في ايام رمضان زي ما قلت لك بيجمعهم ويقابلوا مع اولاد عمامهم شوفوا بعض، لان النهاردة للأسف البعد والكلام ده بيبقى صعب شوية، يعني لدرجة ليه حفيد بيتعلم في المانيا اصريت قلت له بص لا الا لو كان عندك امتحان تعالى. فجه وحضر معانا تاني يوم العيد، وبتبقى فرصة نكون نشوف بعض ونقعد والنوادر بقى بتاعت رمضان. مين فيهم اللي حضرتك بتشوف فيه سمير فرج؟ خايف لحسن حد يزعل. لا مش عايزة. هي فرح الكبيرة دي سمير فرج، لأنها بسم الله ما شاء الله خدت خدت اللي هي شهادة الثانوية العامة الألماني، هم كلهم في المدرسة الألماني. ولذلك مرة من 4 سنين 5 سنين أنا بكتب مقالة كل يوم خميس، ودايما بنقعد يوم الجمعة كلنا. فكتبت مقالة يوم الخميس، كتبتها في الأهرام في العمودي بتاع. أنا عندي مشكلة كتبت كده، فقلت لهم انا فرح حفيدتي عندها 17 سنه وخدت منحه تطلع المانيا ومش عارفين هتسافر ولا لا، موضوع صعب. بنت عندها 17 سنه هتسافر المانيا لوحدها، فانا مش عارف تسافر ولا لا، فبكره هنقعد يوم الجمعه مع الاسره كلها عشان نتخذ القرار سوا. قعدت سنه امشي في مول الاقي حد يقول لي مش حضرتك سمير فرج؟ ايوه. يا ترى فرح سافرت ولا ما سافرتش؟ فرح يعني بقت موضوع. بقت موضوع والله سنه بالكامل. نبقى في مطعم وبنتغدى ان انا ناس حضرتك سمير فرج. فرح سافرت ولا ما سافرتش؟ طب انا لازم اسال فرح سافرت ولا ما سافرتش؟ طبعا سافرت. الجميل بقى عشان تقول بقول لك يا سمير فرج، الجامعه هناك 3 سنين في المانيا اخذت امتياز، هي طلع الاولى في مصر على الابيتور اللي هو الشهاده الثانويه الالمانيه، طلعت الأولى، فعشان كده سافرت ألمانيا 3 سنين، طلعت الأولى خدت الماستر الماجستير ورجعت مصر والأولى وامتياز. وبعد ما خلصت الماجستير الجامعة بقى في أمريكا الدكتوراه دي للي هيكمل أكاديمي، فحتى لو قلت لك كملي قالت لا خلاص ده أكلم أكاديمي لو أنا هشتغل مدرسة لا، واتعرض عليها عروض رهيبة أنها تستنى وتشتغل هناك، لا قالت أجي مصر جاي معانا وعادة معانا. فهي دي فرح يعني كتير زيه في الشاطئ. يا رب دايما يجعل في بيت سيادة اللواء دكتور سمير فرج كل الفرح. سيادة اللواء لو حبيت النهاردة توجه الدعوة على الفطار توجهها لمين وتقوله ايه؟ أوجهها للناس اللي خدموني في الأسر واشتغلوا معي. أنا كتبت من أسبوعين مقالة في الأهرام اللي هي مقالة الأسبوع المكتبة، شكرا سيادة الرئيس، شكرت سيادة الرئيس أنه وأنا عايش عمل المحور ده باسمي، ولكن كل المقالة كلها شكر للناس اللي هم نجحوني في الأسر في السبع سنين. حاجة بيشتغل لوحده يعني مدام نورة، الناس مجموعة من أول أحمد نظيف اللي كان كل 15 يوم يعمل مؤتمر في القرية الذكية، فايزة أبو النجد اللي جابت الفلوس، أحمد المغربي، محمد إبراهيم سليمان، فاروق حسني، وبعدين المجلس المحلي بتاع الأسر اللي وقف معايا، لأن ما بتهدي بيت لازم مجلس محلي يوافق وطلع الكلام ده ضد الأهالي، وكانوا إزاي مش هننتقدكوا تاني تهدوا بيوتنا، القوات المسلحة اللي عملت كل عمل التطوير، الدكتور أيمن عاشور النهاردة وزير التعليم العالي ده كان مستشار بتاعنا السبع سنين في الأقصر وخدنا الجوائز العالمية بي أنا وهو. المائدة كبرت يا فندم، كل دول هتعزمهم النهاردة على الفطار. لا بيعزم. إنما بقول لهم في رمضان متشكرين، لأن ما فيش حد بينجح لوحده أستاذة نورة، ولا تخيلي إن المقالة دي عملت حب كتير في مصر. اللي قروها قالك فعلا لازم نقدر كل واحد يشتغل معاك وساعدك وأيدك. طب دي المائدة اللي سيادة اللواء دكتور سمير فرج حيدعو كل أصدقائه وحبايبه عليها النهاردة. طيب مايكروفون إذاعة البرنامج العام مع حضرتك ومايكروفون الإذاعة المصرية مع حضرتك، هتوجه كلمة رمضان كريم النهاردة لمين وتقوله كل سنة وانت طيب؟ بص انا اوجه البتاع لشباب مصر. مصر 60% منها شباب، يعني 60 مليون. بقول لهم خلوا بالكم من مصر، لان النهارده احنا بنتعرض لهجمه شرسه، حروب الجيل الرابع والخامس، ما عادش دبابه لدبابه، بقت فكرك وتفكيرك، كلهم بيهاجمونا، بيهاجموا هذا الشباب عشان يفقد الثقه في حكومته، بدولته، بجيشه، برئيسنا. نقول له خلي بالك من مصر، ما تنغربش ضد الإشاعات اللي بتتقال عننا والكلام اللي عايزين يوقعوا بينك وبين الحكومة وبين الدولة، لا خلي إيمانك بمصر وبلدنا، بلدنا عظيمة. شوفي مصر النهاردة مدام نورة، ليبيا جنبك واقعة، السودان تحت واقعة، اليمن محتلة، العراق يا رب ما تتقسم، سوريا متدمرة، لبنان بتنور ساعتين. مين الدولة المستقرة في المنطقة؟ هي مصر. عندنا مشاكل كتيرة زينا زي أي دولة في العالم، الحياة الاقتصادية صعبة زي العالم كله، الأسعار مرتفعة، شوف في فرنسا وشوف في إنجلترا وشوف الدنيا كلها، لكن احنا لازم نحافظ على بلدنا وناخد بالنا من بلدنا وما نتأثرش بأي حاجة. هي دي رسالتي. سهران النهاردة في البيت ولا بره سيادة اللواء؟ لا خلاص كبرنا بقينا الوقت بنسهر في البيت، فمع الولاد بيقعدوا، الأحفاد بيقعدوا، بنقعد لحد ما يجي مثلا الوقت بيروحوا، لكن هي سهراتي في رمضان تبقى دايما في البيت. سؤالنا التقليدي واللي دايما متجدد مع كل ضيف، سيادة اللواء دكتور سمير فرج، حضرتك النهاردة عازم ولا معزوم في يوم من أيام شهر رمضان الكريم؟ لا أنا النهاردة معزوم عند رانيا بنتي، بعد أول يوم بقول زي تلك تاني يوم بتعزموا كلهم عندي، بعد كده بنروح كل يوم بيت من البيوت، فالنهاردة عند رانيا بنتي. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم، ودايما منورنا على موجات البرنامج العام وموجات الإذاعة المصرية. شكرا يا فندم، كل سنة وانتم طيبين، ومصر طيبة وشعبها طيب وجيشها طيب ورئيسها طيب، ويا رب نفضل دايما دولة مستقرة. نقول بعيد عن كل المشاكل اللي حالينا، لان مصر تستاهل ان احنا نحافظ عليها. كل سنة وانتم طيبين. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ الإعداد شيرين لطفي والتقديم نورة السيد.